والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الذين كفروا أنما أنفسهم إن الذين يبخلون

يوم القيامة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا إلا متاع فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.